وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرسة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا. نعم، هذا حديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم، تكون عائشة رضي الله عنها عمته، أخت أبيه محمد بن أبي بكر. فالقاسم يعني يسأل عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فيقول يا أمة أو يا أمة أريني قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فباعتبار أنه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرتها، فكان هناك ستار بينها وبين القبور، فكشفت له، فأراد يعني يعرف وصف ووضع القبور الثلاثة، فأخبر عنها. فقبور ثلاثة يعني غير مشرفة، الإشراف الارتفاع، ولا لاطئة أي لاصقة بالأرض، اللطوء اللصوق بالأرض، فهي بين بين. وذكرنا في الحديث السابق أن ارتفاع قبر النبي عليه السلام بمقدار شبر، بمقدار شبر. فإذا هذا يؤكد هذا المعنى أنها غير مشرفة، مرتفعة ارتفاعا ملحوظا، وليست أيضا اللاصقة بالأرض بحيث لا تميز، بل ينبغي أن يرفع القبر شيئا ما حتى يعرف ويميز، فلا يوطأ ولا ينتهك ولا يقعد عليه. وأيضا وصف وضع القبور الثلاثة، فهذا أحد الأقوال في صفة وضعهما رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رأس أبي بكر هو المقدم إلى القبلة قبر الرسول عليه السلام، ثم خلفه قبر أبي بكر، لكن ليس محاذيا للنبي عليه الصلاة والسلام محاذاة تامة، بل تأخر عنه شيئا ما، بحيث أن رأس أبي بكر يحاذي كتفي الرسول عليه السلام. ثم أتى عمر خلف أبي بكر، وأيضا ليس عمر محاذيا لأبي بكر بل متأخرا عنه، بحيث أن تقريبا رأس عمر مقابل أو محاذي لكتفي أبي بكر، وأيضا محاذي لرجلي النبي عليه الصلاة والسلام. فكل منهما أبي بكر وعمر متأخر شيئا ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر متأخر عن أبي بكر شيئا ما رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على رسوله وسلم. فهذا وضع القبور. الإمام البيهقي يريد أن يقول عن حديث القاسم بن محمد أنه أصح من حديث سفيان التمار. سفيان التمار أخبر كما عند البخاري أنه رأى قبر النبي عليه السلام مسنما، مسنم على هيئة السنام، بينما وصف القاسم بأن أنه رأى القبور الثلاثة غير مشرفة مرتفعة ولا لاطئة. وفي الحقيقة كما يقول أهل العلم لا تعارض بين رواية سفيان التمار ولا رواية القاسم محمد، ما في تعارض، لأن القاسم قال ما هي مشرفة ما هي مرتفعة ولا لاطئة لاصقة بالأرض، لكن ما أخبر عن هيئة ارتفاعها، هل هي مرتفعة على نسق معين كأنها مربع مستطيل مثلا، أو أنها مسننة. فهذا لا تعارض. وأيضا لو سلمنا أن حديث سفيان هو الصحيح لأنه عند البخاري، ولذلك من أهل العلم من ينتقد انتقاد البيهقي فيقول ما هذا انتقاد ليس في محله، لأن أهل العلم والمحدثون مجمعون على أن ما عند البخاري ومسلم أصح مما عند غيرهما في الجملة، في الجملة. فأقول أيضا قد يكون أولا كان مسنن، ثم ربما والله أعلم مع الزمن لا زال يتآكل حتى صار مسطحا، صار مسطحا. هذا إذا عرفنا أو تبين لنا أن رؤية سفيان متقدمة على رؤية القاسم بن محمد، على رؤية القاسم بن محمد. فهذا إذا عرف التاريخ قد يكون هذا أيضا من وجوه الجمع، مع أنه الأصل لا تعارض بين الروايتين. فهذا يؤكد ما ينبغي أن تكون عليه القبور. المؤلف رحمه الله أورد يعني بعد أن ذكر الدفن يريد أن يبين كيف تكون حالة القبر، وأنه ينبغي أن يكون بهذه الصفة، يرتفع عن الأرض بمقدار شبر، وألا يزاد على التراب الذي أخرج منه. التراب الذي أخرج من القبر يعاد إليه. فإذا عرفنا أن القبر فيه لحد وفراغ ملأه جسم الميت، إذن يبقى عندنا زيادة تراب تمثل هذه الزيادة المسنمة على القبر التي تكون فيه، وهذا لا شك أنه في الغالب لا يكاد يزيد عن شبر، لا يزيد في الغالب عن شبر. فمنهي ومحذر أن يضاف تراب زيادة على تراب القبر، كله حفاظا على هذا الوضع وعدم التساهل في رفع القبور. وهذا أيضا للأسف ابتليت كثير من بلاد المسلمين بترك هذا الحكم والغلو في القبور والبناء عليها ورفعها وإلى آخره. فنكت إن شاء الله نستكمل الأحاديث في هذا الشأن في الدرس القادم.